السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يده رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب يتعلق بالدعاء بالدعوة إلى الله عز وجل، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا التبويب مسائل: المسألة الأولى مناسبة هذا التبويب لما قبله من أبواب، لما قبله من أبواب. مر بنا في الأبواب السابقة أن الشيخ رحمه الله تعالى بيّن معنى التوحيد، ثم بيّن فضله، وبيّن حقيقة من حقق كماله، ثم بيّن الشرك وخطره، ثم بعد ذلك ساق هذا الباب ليبين فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن من عرف التوحيد في نفسه واجتنب ما يجانبه وما يخالفه فإن مما يجب عليه أن يدعو الناس إلى التوحيد، أن يدعو الناس إلى التوحيد. ويذكرنا هذا بكتاب الشيخ رحمه الله تعالى المسمى بالأصول الثلاثة، عندما ذكر في أول ذلك الكتاب: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وذكر منها العلم والعمل والدعوة. فكأنه رحمه الله تعالى ربط بين هذه الأبواب كما ربط بين تلك المسائل، فعرفك التوحيد وعلمك الشرك وحقيقته، ثم بين لك فضله وتحقيقه في نفسك، ثم أمرك بالتواصي بالحق والدعوة إليه، والدعوة إلى هذا التوحيد. إذن مناسبة الباب لما قبله أن المسلم إذا تعلم التوحيد وعرفه وعمل به في نفسه واجتنب ما يخالفه فإن مما يجب عليه بعد ذلك أن يدعو الناس إلى تحقيق التوحيد واجتناب الشرك، واجتناب الشرك. المسألة الثانية مناسبة الدعوة إلى الله عز وجل إلى التوحيد. ما هي مناسبة الدعوة إلى الله عز وجل إلى حقيقة التوحيد؟ علمنا جميعا أن التوحيد يقوم على ركنين: على إثبات العبادة لله عز وجل وحده، وعلى نفي العبادة والثاني نفي العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى. ومن لوازم هذا التوحيد، ولا يمكن إقامة هذا التوحيد إلا بالدعوة إلى الله عز وجل. لا يمكن أن يعرف الناس حقيقة العبودية لله عز وجل إلا بأن نعلمهم وندعوهم إلى تحقيق هذه العبودية، كما لا يمكن للناس أن يجتنبوا الشرك إلا بتعليمهم أن هذا هو الشرك الذي حرمه الله عز وجل. فأصبحت الدعوة إلى التوحيد من لوازم لا إله إلا الله، من لوازم لا إله إلا الله. فلا يمكن إقامة التوحيد إلا بالدعوة، ولا يمكن إقامته إلا بالتعليم، كما لا يمكن اجتناب الشرك إلا بتعلم الشرك وصوره حتى يجتنبه العبد. ولذلك كانت دعوة الرسل جميعا إلى هذا الأمر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل كلهم جاءوا لتحقيق التوحيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بن حجاج بن عبد الله ومن حديث بن المحاربي أنه كان يطوف عنه ويقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكان يدعوهم إلى تحقيق التوحيد. ولا شك أن الدعوة إلى التوحيد من التوحيد، وأن الذي يترك الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإقامة شريعة الله سبحانه وتعالى فإنه واقع فيما ينافي التوحيد، إما أن ينافيه من أصله الواجب أو ينافيه من كماله الواجب. فتارك تعليم الناس التوحيد إما أن يكون راضيا بالشرك مقرا به فهذا مجاب التوحيد من أصله، والذي يترك الناس عن نهيهم عن الشرك بالله عز وجل إما أن يكون راضيا به وتركهم على هذا الشرك إقرارا منه بهم به فإنه يكون بذلك أيضا منافيا للتوحيد من أصله. إذن مناسبة الدعوة إلى الله عز وجل التوحيد أن تعليم التوحيد وإقامته لا يكون إلا بأي شيء إلا بتعليمه والدعوة إليه. المسألة الثالثة في هذا التبويب يستدل به على أن الدعوة إلى الله عز وجل من الواجبات ومن الفروض، وهذا الأمر لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الدعوة إلى الله عز وجل هي فريضة من فرائض الله عز وجل، وقد اتفق أهل العلم على وجوبها. وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة، وهي هل الدعوة فرض على الأعيان أو فرض على الكفاية، على قولين لأهل العلم، وإلا هم متفقون على أنها فرض من الفروض التي فرضها الله عز وجل. ودليل ذلك قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فالله أمر أن يكون منا أمة تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى الخير وإلى العمل الصالح. كذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذاك الإيمان حبة خردل. إذن الدعوة إلى الله عز وجل فرض من فروض الإسلام، والمسلم مكلف بالدعوة إلى الله. والصحيح في هذه المسألة الصحيح أن الدعوة من فروض الكفايات، ولكنها تتعين في حالات. الصحيح أن الدعوة إلى الله عز وجل من فروض الكفايات ولكنها تتعين في حالات. الحالة الأولى أن لا توجد الكفاية ولا يحصل الكفاية بالدعاة إلى الله عز وجل في إقامة التوحيد وتعليم الناس التوحيد، فعندئذ يتعين على كل مسلم أن يتعلم وأن يدعو إلى الله عز وجل. الحالة الثانية أن يكون هذا الرجل الذي عين عليه الحق لا يعلم الحق إلا هو، أو هو من أهل العلم الذين يعرفون التوحيد ويعرفون ما يخالفه، فهنا يكون في حق هذا الرجل الدعوة إلى الله واجبة عليه عينا. الحالة الثالثة يتعين أيضا الدعوة إلى الله عز وجل إذا كان في مكان ليس فيه إلا أنت يعلم الحق، فهنا يتعين عليك أيضا أن تكون داعية إلى الله عز وجل، ولا يجوز لك ترك الدعوة في هذا المقام. الحالة الرابعة يتعين أيضا أن يضيق وقت البيان على الحاجة، فعندئذ يلزم من عرف الحق أن يدعو إليه وأن يبينه، ولا يجوز له تركه في هذه الحالة. إذن هذه حالات يتعين فيها الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم على الأعيان في هذه الصور الأربع، وما عداها فهو على الكفاية. ودليل ذلك قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والصحيح أن من هنا للتبعيض، وإن كان هناك من يخالف ويرى أنها للجنس، لكن الصحيح أننا نقول أن الدعوة من فروض الكفايات، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين ولم يلزم سائر الأمة أن يدعو إلى الله عز وجل. لكن في هذه الأزمنة التي عم فيها الجهل وكثر فيها الشرك وعمت فيها الشبهات والشهوات، فعندئذ يتعين على كثير من المسلمين أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يبينوا الحق للناس وأن يعلموهم ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالرجل في بيته ملزم بأن يعلم أهله ما يلزمهم، والمدرس في مدرسته، والداعية في مجتمعه، فكل يدعو على حسب قدرته وعلى حسب استطاعته. قال هنا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو من باب الدعوة بالأهم فالمهم، وليس معنى هذا أن الدعوة تقتصر على هذه الشهادة فقط، ولكن معناها أن العبد إذا دعا إلى هذه الشهادة فإن ذلك يجره إلى الدعوة إلى ما دونها. ولا شك أن شهادة لا إله إلا الله تتضمن الإسلام كله، تتضمن الإسلام كله، فشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أول ما يدخل به العبد في الإسلام. وليس معنى ذلك أنه يقتصر على الدعوة إلى الشهادة فقط ولا يدعو إلى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل معنى هذا أن يبدأ بالأهم ثم المهم. فأول ما يدعو الداعي إليه أن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى إقامة عبادة الله وحده. ونبينا صلى الله عليه وسلم مكث ما يقارب 13 سنة في مكة يدعو الناس إلى أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا معنى قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أن المراد بذلك الدعوة إلى أصل الدين وإلى تحقيق التوحيد، ثم بعد ذلك يأتي ما بعد ذلك من شرائع الإسلام ومن فرائضه. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في هذه الآية أيضا مسائل. المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء، هي وظيفة الأنبياء ووظيفة الصالحين إلى قيام الساعة. فالأنبياء عليهم الصلوات وعليهم الصلاة والسلام هم الدعاة إلى الله عز وجل، هم الدعاة إلى الله عز وجل. ويكون المسلم حظه من الدعوة بقدر أخذه من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوظيفة امتدح الله عز وجل أهلها في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فأحسن الناس قولا وأكرم الناس عند الله عز وجل وأتقاهم عند الله سبحانه وتعالى وأفضلهم هم الدعاة إلى الله عز وجل. والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتخلقوا بأخلاق، لا بد أن يتخلقوا بأخلاق. أول هذه الأخلاق أن يكون مقصود من دعوته وجه الله سبحانه وتعالى، هذه تسمى بشروط الداعية التي شروط التي يتحلى بها الداعية. الشرط الأول أن يكون الداعية مخلصا في دعوته، وأن يكون مقصوده بهذه الدعوة وجه الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله عز وجل، ولا يكون مقصده دعوة لحزب أو طائفة أو جماعة أو شخص. فإن كثيرا من الناس قد يدعو إلى الحق ولكنه في الحقيقة يدعو إلى نفسه ويدعو إلى نصرة قوله، أو يدعو إلى طائفة يعظمها أو إلى شخص يعظمه، فهذا حقيقة لم يحصل في قلبه الإخلاص الذي يريده الله عز وجل، وإن كان داعيا في الحقيقة إلى الحق. إذن لا بد أن يكون مقصود الداعية أن يكون مخلصا لله عز وجل في دعوته، ويريد أن يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى وأن يظهر شريعته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني من شروط الداعية أيضا أن يكون ذا علم، أن يكون ذا علم وأن يكون ذا بصيرة. فإن الذي يدعو بغير علم إفساده أكثر من إصلاحه. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من دعا بغير علم كان إفساده أكثر من إصلاحه. وهذا حق وواقع، ولذلك تجد كثيرا من الناس الذي يدعو إلى الله بغير علم يفسد أكثر من مما يصلح، ويخلط ويخبط في كلام الله عز وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويضل بسبب خلق كثير وهو يقصد بذلك وجه الله، وما علم هذا الجاهل أنه أبعد الناس عن ربهم وأضلهم عن الله عز وجل. ويتجلى ذلك في دعاة الباطل ودعاة الضلال من أهل البدع والأهواء، تجدهم يدعون إلى الله عز وجل لكن دعوتهم باطلة وقائمة على باطل، ودعوتهم حقيقة دعوة إلى الضلال والفساد لا إلى الخير الذي يريده الله عز وجل ولا إلى الصلاح. إذن من أهم ما يشترط في الداعية أن يكون ذا علم، وهذا الذي ذكر الله عز وجل في هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على حجة وبرهان ونور وعلم، لا تكن دعوته قائمة على الهوى وعلى التشهي أو على ما لا يعلم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونأخذ من هذا فائدة أن العلماء هم الدعاة، أن العلماء هم الدعاة، أما من فرق وجعل هناك دعاة وهناك علماء فهذا غير صحيح، بل الذي يدعو بغير علم فإنه يؤمر بكف نفسه عن الدعوة إلى الله عز وجل، لأن مثل هذا قد يضل ويفتي الناس بما لا يرتضيه ربنا سبحانه وتعالى. وذلك جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن لا بد للداعي الله أن يكون ذا بصيرة وذا علم، والبصيرة هي نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، هي نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل، ويعرف ما ينفعه بما في الحقيقة التي عرفها وما يلحق من أضرار بمخالفتها. هذه البصيرة التي ذكر الله عز وجل، وقد فسرت البصيرة بأنها العلم والحجة والبرهان، وكذلك قال بعضهم أنها نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد يبصر به الأمور على حقيقتها، ويستطيع بهذه البصيرة أن يميز بين الحق والباطل ويعرف ما ينفعه وما يضره، ما ينفع بامتثال هذه الحقائق وما يضره بمخالفتها. الصفة الثالثة والشرط الثالث الداعية أيضا أن يكون هذا الداعي على منزلة عالية من الصبر، أن يكون ذا صبر، فإن العالم والداعي الذي يدعو إلى الله عز وجل وهو غير صبور أو ليس بصابر فإنه يترتب على دعوته مفاسد أخرى من تضجر وسخط وجزع، وقد يكون دعوته قائمة على حظ النفس والهوى فتنقلب دعوته من دعوة إلى الله عز وجل إلى دعوة إلى حظه ونفسه. فلا بد للداعي أن يكون صابرا في طريق دعوته، وهذا الذي أمر الله عز وجل به في قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد أن يكون صابرا متصبرا على طريق الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه طريق شائك، طريق قد حف بالمكاره وحف بالمخالفين الذي يتربصون بك ليلا نهار من ظلمة وفجرة، إما بضرب وإما بسجن وإما بإقصاء وإبعاد. فلا بد أن يصبر الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل على هذا الطريق، وإذا علم أنه لا يستطيع الصبر ولا يتحمل مثل هذه المواقف فإنه ليس بمكلف أن يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيقه. فنوح عليه السلام مكث في دعوته إلى الله عز وجل ما يقارب 1000 سنة إلى 50 عاما، وقد أصيب في ذلك من البلاء ما الله به عليم، حتى خنق وضرب واستهزئ به وسخر به، وهو صابر عليه سلام الله عز وجل. وخاتمة رسل الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قد وجد في هذا من البلاء الشيء الكثير، فقد بصق في وجهه صلى الله عليه وسلم وخنق وضرب وهم بقتله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشج رأسه، وهو صابر صلى الله عليه وسلم حتى أخرج الله به الأمة من العمياء إلى النور ومن الضلال إلى الهدى. الصفة الرابعة من صفات الداعية أيضا أن يكون متحليا بالحلم، أن يكون متحليا بالحلم، فإن الداعي الذي لا يكون على هذه الصفة فإنه يكون يترتب على عدم حلمه سرعة الغضب وسرعة الانتقام لنفسه وترك طريق دعوته إلى الله عز وجل. أيضا من شروط الداعية أن يكون ذا نظرة واسعة، وأن يكون ذا علم بالمصالح والمفاسد، وعلم بخير الخيرين وشر الشرين، حتى إذا تزاحمت عليه المفاسد دفع علاها بأدناها. فإن الداعي إلى الله عز وجل إذا كان قاصر النظر ولا يميز بين المفاسد كعظما وهوانا وكثرة وقلة، فإنه قد يقدم المفضول على الفاضل، وقد يدعو إلى مفسدة لارتكاب مفسدة أعظم وهو لا يشعر. فلا بد أن يكون عنده أيضا بصيرة بمسألة المفاسد من جهة تعظيم من جهة عظمها ومن جهة ما دون ذلك ومن جهة كثرتها وقلتها. أيضا من صفات الداعية أن يكون ذا سياسة شرعية، أن يكون ذا سياسة شرعية يسوس الأمور على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عالما بمقاصد الشريعة، بمقاصد الشريعة. فإن العبد إذا كان جاهل مقاصد الشريعة أو جاهلا بالسياسة الشرعية فإنه قد يرتكب من الحماقات ما يترتب عليه رد كثيرا من الحق، رد كثيرا من الحق وإبطاله. فهذا أيضا مما يعتنى به من جهة الداعية. هناك أيضا صفات أخرى سيأتي ذكرها، لعلي أذكرها هنا أيضا. أن يقدم المهم فالأهم، أن يقدم المهم فالأهم. فإذا كان الداعية يبدأ بالمهم ويقدم المهم على الأهم فإن هذا جهلا منه بدعوته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى شيء من شرائع الإسلام حتى أقام المسلمون قبل ذلك توحيد الله عز وجل وحققوا عبادته وحده سبحانه وتعالى، بل مكث 13 سنة في مكة يدعو الناس إلى التوحيد وإلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك فرضت الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وما شابه ذلك. إذن لابد أن يدعو أن يبدأ بالمهم فالأهم، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان من باب الإنكار، إذا كان هناك منكرا ظاهرا فإنه ينكر المنكر الذي ظهر ولا يلزم عندئذ أن يبدأ بالمهم فالأهم. وذلك يتضح من صورة رجل دخل على قوم يشربون الخمر، فإن الواجب على أن ينكر شربهم للخمر، وإن كان هناك منهم من لا من يترك الصيام أو يترك الصلاة، فإنه يبدأ بالمنكر الظاهر ثم بعد ذلك يدعوهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام وما شابه ذلك. إذن إذا كان المنكر ظاهرا فإنه يبدأ بالظاهر قبل الخفي، وإلا عند ابتداء الدعوة فإنه يبدأ بالمهم فالأهم. أيضا مما ينبغي للداعي أن يتحلى به أن يكون على اطلاع تام بحال المدعو وبحال الأمور التي يدعو إليها، بحال الأمور التي يدعو المخالفة إليها. فلا بد أن يكون مطلع وعالم بحال المخالفات التي ترتكبها الذين يدعون. كإذا أتى قوما أهل كتاب أن يعرف ما هم عليه من الكفر والضلال حتى يدعوهم إلى ترك ما هم عليه من الكفر والضلال. أتى إلى أناس يقعون في بدع ومخالفات، لا بد أن يعرف هذه البدع والمخالفات حتى يبينها لهم ويبطلها أيضا لهم. هذه بعض الصفات ينبغي للداعي يتحلى بها. أيضا المسألة الثانية أن هذا الطريق هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم وطريق من سار على نهجه إلى قيام الساعة، وأن الدعوة لا تنقطع، أن الدعوة لا تنقطع، فإن العلم ثمرته العمل والدعوة إلى الله عز وجل. ولا شك أن المسلم إذا عمل فإن من ثمرة عمله أن يدعو الناس إلى ذلك العمل وذلك العلم الذي تعلمه وعمل به. ولذلك قال الله تعالى هنا هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي كذلك أتباعي وهم يدعون الله على بصيرة وهم أيضا دعاة إلى الله عز وجل. فوصف أتباعه بصفتين، الصفة الأولى أنهم دعاة إلى الله عز وجل، والصفة الثانية أنهم يدعون الله على بصيرة، أنهم يدعون الله على بصيرة. المسألة الثالثة قوله وسبحان الله وما أنا من المشركين، في هذا دليل على أن المسلم مأمور بتنزيه الله وتسبيحه، ويكون ذلك بدعوة الخلق إلى تعظيم الله وتوحيده وتوقيره. فإن تسبيح الله يكون باللسان ويكون أيضا بالقول والعمل، يكون بالقول ويكون أيضا بالعمل. ومناسبة التسبيح هنا بعد الدعوة أن الداعية وإن كان مسبحا لله بلسانه فكذلك الداعي مسبحا لله بأقواله، مسبحا لله بأقواله ومسبحا لله بأفعاله. فحقيقة الدعوة هو تعظيم الله وتنزيه الله عما يقع فيه المخالفون من الشرك والبدع والضلال، فهو مسبح لله بحاله كما هو مسبح لله بقاله. وما أنا من المشركين الذين يشركون بالله عز وجل. قال على ذلك ولهما أي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قاله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا من طريق زكريا ابن إسحاق عن يحيى ابن صيفي ابن معبد أو ابن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد ابن عباس يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، هذه البعثة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن، الصحيح أنها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل في السنة التاسعة وقيل في السنة العاشرة، والأقرب أنها في السنة التاسعة. أرسله رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا، واليا وقاضيا، أرسله قاضيا وأرسله واليا صلى الله عليه وسلم، أرسل معاذا لهاتين لليمن بهاتين الوظيفتين، أنه يقضي بينهم وحاكما وواليا عليهم، إذن في السنة العاشرة. المسألة الثانية في هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، وفي هذا فائدة أن الداعية يلزمه أن يعرف حال المدعو، وخص كونهم بأهل كتاب بأمور. الأمر الأول أن أهل الكتاب أهل علم، والأمر الثاني أنهم أهل جدال وأهل شبه، والأمر الثالث أنهم يعرفون شيئا من الحق، يعرفون شيئا من الحق، فاليهود يشهدون أن لا إله إلا الله، وكذلك النصارى يشهدون أن لا إله إلا الله ويشركون معه غيره، ويعرفون أن الله أرسل أنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كموسى وعيسى، فلا بد لمعاذ رضي الله تعالى أن يكون عارفا بحالهم، بخلاف الوثنيين والمشركين فإنهم جهلة من هذا الجانب. ولذلك قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، أهل كتاب. ثم المسألة الثانية، أمره بأن أول ما يدعوهم إليه أن يوحد الله، أن يوحد الله، ويؤخذ من هذا فائدة أن الداعي يراعي الأهم فالمهم، وأن يبدأ بأصل الدين قبل المسائل الظاهرة والشرائع الظاهرة، فإن من الجهل أن تقدم المسائل والشرائع الظاهرة على أصل الدين، فالذي يأتي عند الرافضة أو عند المشركين والوثنيين ويدعوهم إلى أن يصلوا لله عز وجل نقول هذا جهل منك، فهؤلاء حقيقة لا يعرفون التوحيد ولا يقرون بأن الله هو الإله ولا يشهدون بأن الله هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، فلو أصلوا وصاموا وزكوا وحجوا ولم يحققوا التوحيد فإنهم كفار مشركون ولا يدخلون في مسمى الإسلام حتى يحققوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله ويشهد بذلك لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وكل هذا معناه هو تحقيق التوحيد واعتقاد أن المعبود وحده هو الله سبحانه وتعالى، فيؤخذ من هذا أن الداعي يبدأ بالأهم فالمهم، وأن يراعي الأولويات في طريق دعوته إلى الله عز وجل. المسألة الثالثة، قال هنا فإنهم أطاعوك لذلك، إنهم أطاعوك في ما طلبت وما أمرت فلينتقل بعد ذلك إلى ما بعده، وفي هذا فائدة أنهم إذا أنكروا ولم يقروا ولم يسلموا بتحقيق التوحيد لله عز وجل فإنهم لا ينتقلوا إلى غيره ولا يرضى منهم غير التوحيد، لا يرضى منهم غير التوحيد، بخلاف غير التوحيد قد يأتي الشخص ويدعى إلى الإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يقول لا أزكي، قد يقال بالانتقال معه إلى غيره وأنه لا يزكي بشرط أن يعتقد وجوب الزكاة أو أن يعتقد وجوب الصلاة ثم ينتقل معه إلى غيره. أما في التوحيد فلا ينتقل معه إلى غيره إلا إذا حقق التوحيد وأتى به. إذا لا ينتقل ولا يقبل من كافر عمل حتى يحقق الإسلام لله عز وجل ويحقق ما أمر الله عز وجل به. المسألة الثالثة قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا الحديث أيضا يدل على أن تارك الصلاة ليس بمسلم لأنه قال هنا صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة. وهذا يدل على أنهم إذا جحدوا ولم يقروا بذلك أنهم كفار وباقون على كفرهم، بل إذا نطقوا بالشهادتين وأنكروا الصلاة فإنهم يكونون عندئذ مرتدون، يجب قتلهم واستباحة دمهم. أما إذا أقروا بوجوب الصلاة وقال لا نصلي إلا صلاتين فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من صحح إسلامهم وقبله بشرط أن يعتقد وجوب الصلاة، وإن تركوها فإنه يبقى على الإسلام. وهناك من أهل العلم من قال أنه لا يقبل منه ذلك حتى يصلي الصلوات 5 ويكفر بترك صلاة واحدة. لكن روى الإمام أحمد من حديث عاصم عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من ثقيف أسلم فقال يا رسول الله أصلي إلا صلاتين، فقبل منه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث احتج بمن قال أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا تركها كلية، أما إذا ترك بعضها تهاون كسل مع إقراره بوجوبها فإنه لا يكفر. هذا له قوته وله وجاهته. وإن كان الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل منه ذلك حتى ينشرح صدره للإسلام ويقبله، ثم بعد ذلك إذا انشرح صدره للإسلام فإنه سيصلي ويعرف أن الصلاة عليه واجبة ولا يتركها. المسألة إذن هذا المسألة الثالثة أن الصلوات 5 واجبة على كل مسلم، وأن من ترك صلاة واحدة فإن جمعا من أهل العلم نصوا على كفره وأخرجوا من دائرة الإسلام إذا ترك صلاة واحدة متعمدة، وهذا يدل عليه هذا الحديث 5 صلوات في اليوم والليلة. ولا شك أن من صلى 4 صلوات أو 3 صلوات لا يكون قد أتى بهذا الأمر، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم، أو فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذن ذكر بعد الصلاة الزكاة، ومسائل الصلاة والزكاة من جهة شروطها وواجباتها وأحكامها مرجعها إلى كتب الفقه. أما ما يتعلق معنا هنا أن الداعي إلى الله عز وجل يبدأ بالأهم فالمهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يدعو الناس إلى التوحيد، ثم يدعوهم إلى تحقيق إقامة الصلاة، ثم يدعوهم بعد ذلك إلى إيتاء الزكاة، فإذا أقروا بذلك دخلوا في الإسلام. أما إذا لم يقروا بذلك ولم يسلم بذلك فإنهم كفار يبقون على كفرهم وعلى شركهم بالله عز وجل، ولا يدخلوا في ذلك بمسمى المسلمين. تدخل تحت شهادة لا إله إلا الله، تبع شهادة الله تدخل وتتبعها شهادة أن محمدا رسول الله. وإلا بالإجماع من نطق بقوله أشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فبالإجماع أنه كافر بالله عز وجل ولا يصح إسلامه. واليهود لعنهم الله يشهدون أن لا إله إلا الله ومع ذلك هم كفار بإجماع المسلمين. فمعنى قول شهادة لا إله إلا الله هو من لوازم الله الإقرار بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا فائدة أو المسألة التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بعد الصلاة بالزكاة وأخبره أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء، ترد في الفقراء. وهنا مسائل ستأتي في باب المسائل نذكرها بإذن الله عز وجل. قوله هنا واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، هذا أيضا فيه فائدة أن المظلوم يستجاب له وأن دعوته مستجاب لها وأن المظلوم منصور، حتى جاء عند أحمد اتقي دعوة المظلوم ولو كان فاجرا فإن فجوره عليه، فالمظلوم ينصر ولو كان فاجرا ولو كان كافرا إذا كان ذميا معاهدا من أهل الكتاب، أما المحارب فإنه لا يلحقه ظلم لأنه مستباح الدم والمال، وإنما دعوة المظلوم لمن له حق، فإذا كان المظلوم له حق فإن دعوته مستجابة ولو كان فاجرا، فكيف إذا كان مسلما، فكيف إذا كان من الصالحين الذين يظلمون، فإن دعوتهم ليس بينه وبين الله حجاب، ويقول الله لأنصرنك ولو بعد حين. هنا مسألة نقول ما هي مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ مناسبته ظاهرة، فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث ليبين أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد، أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل والدعاة إلى الأقطار والآفاق ليدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، فها هو معاذ رضي الله تعالى عنه بعثه إلى اليمن ليدعوهم إلى تحقيق توحيد الله عز وجل، وغيره عبد الله بن حذافة السهمي ودحية الكلبي وغيرهم قد بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل وحده. إذن هذا معنى قوله باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به وبعث رسله لأجله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده قال لهما أي للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. أولا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث أولا مناسبته لهذا الباب، مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عليا الراية أمره أن يدعوهم إلى الإسلام، أمرهم قبل أن يقاتلهم أن يدعوهم إلى الإسلام، فهذا هو المناسبة وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب. قال فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، هذا هو الشاهد. فقوله باب الدعاء إلى شهادة الله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى خيبر ليدعو اليهود إلى الإسلام وأن يخبرهم ويعلمهم بما هو بحق الله عز وجل عليهم، هذا هو الشاهد. أيضا من الشاهد في هذا الحديث قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ففي هذا فضيلة فضيلة ودرجة رفيعة لمن دعا إلى الله عز وجل، فإن الداعي إلى الله عز وجل يكتب له أجر كل من دعاه إلى عمل صالح أو إلى دعوة صالحة فإنه يكتب أجره. وقد جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيئا. فالداعية إلى الله عز وجل بقدر أتباعه يكون يثقل ميزانه يوم القيامة، ولذلك أثقل الخلق ميزانا يوم القيامة هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الأمة أعمالهم تصب في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دعوت غير المسلمين إلى الإسلام وأسلموا ثم أصبح هذا المسلم صواما قواما مصليا داعيا ذاكرا فإن كل ذلك يصب في ميزان ذلك الذي أسلم على يديه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والرسول قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وخص حمر النعم بالذكر لأنها كانت أشرف أموال أهل العرب، أشرف أموال العرب وكانت العرب تحب هذه الإبل وهي من أغلى وأشرف أموالهم، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. ويكفينا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن من سن سنة حسنة كان له أجره وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيئا. فهذا ما يتعلق بمناسبة هذا الحديث لهذا الباب. أما من حيث هذا مسائل هذا الحديث، أولا هذا الحديث في مسألة الأولى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه المنزلة التي أراد وسلم أن يعطيها من أراد من أصحابه وصف بوصفين. الوصف الأول أنه يحب الله ورسوله، وهذه الصفة قد يدعيها أكثر المسلمين، قد يدعيها أكثر المسلمين ويتحلى بها كثير من الناس، ولكن هذه الدعوة تحتاج إلى براهين وإلى حجج تدل وتثبت تلك المحبة. إذن الصفة الأولى أن هذا يحب الله ورسوله. الصفة الثانية التي لأجلها نال هذه الولاية أن الله ورسوله يحب ذلك الرجل الذي سيعطيه الله عز وجل، الذي سيعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم الراية. ومحبة الله لعبده هي الشرف وهي العز، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فليس العجب أن تحب الله سبحانه وتعالى، فالله أهل أن يحب وأهل أن يطاع وأهل أن يجل، ولكن العجب أن يحبك الله سبحانه وتعالى، أن يحبك الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرف وهذا هو التكريم. ولا شك أن علي رضي الله تعالى عنه أحبه الله ورسوله لا لنسبه ولقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما قام في قلبه من تعظيم الله وتحقيق توحيده وتحقيق عبادته بأقواله وأفعاله، بذلك نال محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسباب محبة الله كثيرة، أسباب محبة الله كثيرة، هناك أسباب تدعوك إلى حب الله، وهناك أسباب تجعلك من أحباب الله عز وجل. أما الأسباب التي تملأ القلب بحب الله عز وجل، أول هذه الأسباب معرفة الله بأسمائه وصفاته، فإن العبد إذا عرف الله بأسمائه وصفاته امتلأ قلبه بمحبة الله وبتعظيمه وتوقيره وإجلاله. السبب الثاني من أسباب محبة الله عز وجل أيضا تذكر آلاء الله ونعمه على العبد، فإن الله سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فجميع النعم التي نتقلب فيها هي من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل لزوم العبادة ولزوم الطاعة ودوام الذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذه أيضا أسباب تجعلك ممن يحب الله سبحانه وتعالى ويمتلئ قلبك بحب الله، فإن الذكر يملأ القلب تعظيما وإيمانا وخشية، فإذا امتلأ القلب بذلك نال محبة الله عز وجل وأحبه وأحب الله سبحانه وتعالى. ومن أدام ذكر شيء أحبه، من أدام ذكر شيء أحبه. فلزوم العبادة والذكر هو من أعظم الأسباب الجالبة لأن تكون ممن يحب الله سبحانه وتعالى. أما الأسباب التي تجعلك من أحباب الله عز وجل، فأعظم تلك الأسباب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأعظم سبب هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. السبب الثاني أداء الفرائض والمحافظة عليها، فإن العبد لا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، فهذا من أعظم الأسباب أداء الفرائض وإتباع الفرائض بالنوافل، فإن هذا أيضا سبب من أسباب محبة الله للعبد. أيضا من الأسباب إيثار مرضات ربنا ومراد الله عز وجل على مراد النفس وهواها، فإن الذي يؤثر مراد الله على هواه فإن الله يحبه. وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. فإذا امتلأ القلب بحب الله وتقديم محاب الله على محاب النفس فإن الله يحب ذلك العبد، فإن الله يحب ذلك العبد. هذه بعض الأسباب. المسألة الثانية أنه لا حرج على المسلم أن يسعى لنيل المناصب التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وتعلي ذكره عند الله سبحانه وتعالى. وليس هذا من باب الولايات التي ينهى الشارع عن الحرص عليها، وإنما هذا من باب المسابقة في الخيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، بات الناس كل يتشرف لها ويستشرف لها أن ينالها، فهم لم يقصدوا الولاية والأمارة، وإنما قصدوا أن يكون النائل لها ممن يحبه الله ورسوله، ممن يحبه الله ورسوله. والأمر الثاني أنهم حرصوا على ذلك لأن الله سيفتح على يديه، سيفتح الله على يديه، وقد تحقق ذلك في علي رضي الله تعالى عنه. إذن لا حرج على المسلم أن يحرص على ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، أو يكون فيه سببا لإعلاء شأنه عند الله سبحانه وتعالى، أو يكون سبب لمحبة الله له. أما الحرص على أمور الدنيا فإن المسلم لا يؤمر بذلك ولا يؤمر بالحرص عليها. المسألة الرابعة في هذا الحديث فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث يحتج به الرافضة على أن عليا أفضل من أبي بكر الصديق، وهذا لا حجة فيه، وهذه الدعوة باطلة، بل بإجماع أهل السنة أن أفضل الخلق بعد الرسل هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وليس في هذا الحديث تخصيص علي بمحبة الله ورسوله، وإنما فيه فقط أن الله ورسوله يحب علي، ولا يعني ذلك نفي المحبة عن غير علي رضي الله تعالى عنه. بل نقول في هذا الحديث أن ممن يحبه الله ورسوله هو علي، وأيضا ممن يحبه الله ورسوله أبو بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة الذين ماتوا على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أيضا يحبهم ورسوله أيضا يحبهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خص بإظهار شرف علي وتشريف بهذا الحديث، لا أن أبا بكر وعمر وعثمان لا يحبهم الله ورسوله، فليس من حيث حجة للرافضة في دعواهم أن عليا أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. المسألة الخامسة فيه أيضا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عليا قد غاب عن تلك الليلة بسبب رمد في عينه رضي الله تعالى عنه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ومس على عينه فبرئ رضي الله تعالى عنه. ففيه معجزة وآية من آيات الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن شفى الله عليا بمسحه صلى الله عليه وسلم في عينه وبسطه في عينه صلى الله عليه وسلم. فالرسول لما أتي به بصق في عينه ودعا له فبرأ، هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وآية من آياته صلى الله عليه وسلم تدل على نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. هذا أيضا فيها مسائل، أيضا من المسائل هل يلزم قائد المسلمين أن يدعو الكفار قبل قتالهم؟ هل يلزم قائد المسلمين أن يدعو الكفار قبل قتالهم؟ قد وقع خلاف في هذه المسألة، فمنهم من منع القتال مطلقا حتى يدعو، ومنهم من أجاز القتال مطلقا وإن لم يدعو، والصحيح في ذلك التفصيل. فيقال أما الذين بلغتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغتهم دعوة الإسلام فلا يجب دعوتهم قبل قتالهم، بل يجوز تبييتهم ويجوز قتالهم قبل الدعوة، ويكون عندئذ دعوتهم من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. أما الحالة الثانية إذا لم تبلغهم الدعوة ولم يبلغهم دعوة الإسلام، فعندئذ لا يجوز ابتداء قتالهم حتى يدعون إلى الإسلام لظاهر هذا الحديث، وأيضا لحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه حديث بريدة بن حصيب الذي هو مسلم أمره أن يدعوهم إلى إحدى ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. فدل هذا الحديث أيضا على وجوب الدعوة قبل القتال، وهذا في من لم تبلغ دعوة الإسلام. أما من بلغته دعوة الإسلام فيجوز قتاله قبل دعوته على الصحيح. المسألة الخامسة أو المسألة بعدها قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، هذا أيضا فيه أنه لا يكتفى بقوله لا إله إلا الله أو بقول أن محمد رسول الله حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام ويعتقد وجوبها. فمن أقر بالشهادتين ونطق بهما فإنه يلزم بعد ذلك بالصلاة والزكاة والصيام والحج، فإن أنكر شيئا من ذلك أو امتنع من الالتزام به فإنه بإجماع المسلمين يقاتل حتى يلتزم تلك الشريعة، وهذا بإجماع الصحابة واتفاقهم، وليس هناك خلاف بين العلم في وجوب قتال من امتنع عن شريعة من شرائع الإسلام، وهذا في الشرائع الظاهرة والأمور الواجبة. أما المستحبات والسنن فقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يقاتل امتنع عن أداء سنة أو لا يمتنع أو لا يقاتل، والصحيح إن كانت السنة من الشعائر الظاهرة فإنهم يلزمون بإظهارها ويقاتلون على إظهارها، يقاتلون على إظهار. أما إن كانت السنن التي ليست هي ظاهرة فإن الصحيح أنهم لا يقاتلون وإن لم يلتزموها على الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة الأخيرة في هذا الحديث قوله فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا أيضا فيه مسألة فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعي الله عز وجل قد نال أجرا عظيما وخيرا كثيرا بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ويكفينا في فضل الدعوة إلى الله عز وجل ما يلي: أولا أن هذه وظيفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الأمر الثاني أن الدعوة هي وظيفة أتباع الرسل صلوات الله وسلامه أيضا عليهم إلى قيام الساعة. والأمر الثالث أن الله امتدح الداعي إلى الله عز وجل بأنه ليس أحد أحسن، وكما قال تعالى من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن من هذا الداعي إلى الله عز وجل في قوله ودعواه. الأمر الرابع أنه ينام الأجور الكثيرة والعظيمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فتخيل أن يسلم على يدك مثلا 1,000,000 رجل أو 1,000,000 شخص، لا شك أنك تنام بذلك منزلة عالية ودرجة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ويصب في ميزانك من الحسنات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله تتعلق بأصل الدين وتتعلق أيضا بفروعه، إما أن يدعى غير المسلمين كالكفار ومن هو في حكمهم فدعوتهم تكون للإسلام، وإما أن يدعى المسلم، والمسلم له حالتان: إما أن يكون مسلما واقعا في البدع والخرافات فهذا يدعى إلى السنة واتباعها وينهى عن الابتداع والخرافة، وإما أن يكون على السنة لكنه واقع في الكبائر والمحرمات فيدعى إلى تعظيم الله وتوقيره بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن يطاع الله ولا يعصى، وأن يدعى أيضا إلى ترك المنكرات والمحرمات. هذه مما يتعلق بدعوة الناس: إما أن يدعى إلى الإسلام، وإما أن يدعى إلى السنة، وإما أن يدعى إلى الطاعة. إما أن يدعى إلى الإسلام إذا كان كافرا، وإما أن يدعى إلى السنة إذا كان مبتدعا، وإما أن يدعى إلى الحسنة والطاعة إذا كان عاصيا. هذا ما يتعلق بهذا الباب. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وفيه مسائل، نأخذ المسائل عجالة. قوله أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه في قوله قل هذه سبيلي، أي فالدعوة هي سبيل الرسل وسبيل أتباعه إلى قيام الساعة. المسألة الثانية التنبيه على الإخلاص، وذلك أن الداعية مأمور أن يخلص في دعوته لله عز وجل، وأن يكون مقصود دعوته إعلاء كلمة الله وإظهار الحق لا أن يظهر نفسه ويدعو إلى نفسه، فإن من الناس من يدعو إلى الحق لكن مراده بذلك أن يعلي مكانته ومنزلته في قلوب الناس. المسألة الثالثة أن البصيرة من الفرائض، وذكرنا أن البصيرة هي أي شيء؟ من يذكر شمع البصيرة ذكرنا؟ الحجة والبرهان، النور والتمييز بين الحق والباطل، هي نور يقذفه الله في قلب العبد يميز بين الحق والباطل ويستطيع أن يعرف به ما ينفعه وما يضره، هذا هي البصيرة. وهي من الفرائض، معنى الفرائض قلنا أنها من الواجبات، أي يجب على الداعية أن يكون على علم بما يدعو إليه، وأن الذي يدعو بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. المسألة الخامس الرابعة قال من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، من أين أخذها؟ سبحان الله وما للمشركين. فالتوحيد كله قام عليه شيء على تنزيه الله وعلى تعظيم الله وعلى تنزيه عن مسبته. وأعظم المسبة لله في أي شيء؟ أن يشرك بالله عز وجل غيره، وأن يدعى له ولدا أو ينسب له زوجة، فهذا من أعظم المسبة. فالموحد مسبح لله منزها له من هذه النقائص ومن هذه المسبات. الخامسة أن من قبح الشرك كون مسبة لله عز وجل. لا شك أن أعظم المسبة لله أن يدعى له ولدا وزوجة، وأن يدعى له ندا ومثيلا ونظيرا وإلها معه سبحانه وتعالى. هذا من أعظم المسبة لله عز وجل. ولو لم يأتي من الموحد إلا أنه منزل عن هذه المسبة لكفاه شرفا وفضلا. المسألة السادسة إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. وفي هذا فائدة، أن المسلم مأمور باجتناب السكنى مع المشركين. وقد جاء في حديث سمرة أن رسول الله قال: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. وإن كان حديث وإن كان إسناد ضعيف إلا أن معناه صحيح. فإن المسلم إذا خالط المشركين وكان معهم في خالطهم في شركهم وكفرهم وأقر بذلك فإنه يكون مشركا كافرا. أما إذا لم يقر فإنه يلزمهم أن ينكر عليهم وأن يجانبهم وأن يهجر أرضهم ومكان الذي هم فيه. وأما إذا بقي مع عدم القدرة فهذا في حكم المستضعفين ولا يدخل في هذا المعنى. فهنا قال: وما أنا من المشركين، أي ما أنا من المشركين لا في مساكنهم ولا في أقوالهم ولا في أفعالهم. والمسلم مأمور أن يجتنب ويجانب المشركين في الأقوال والأفعال والمسكن أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد الله: أنا بريء من المشرك، أنا بريء من أقام ظهراني المشركين. الرسول تبرأ ممن أقام ظهراني المشركين. وجاء في حديث بن حكيم عن جده: لا يقبل الله مشرك من مسلم لا يقبل مشرك إسلام لا يقبل الله من مشرك عبا بعد إسلام أو يفارق المشركين، أي حتى يفارق المشركين. وهذا فيه أيضا فيه اختلاف واضطراب، لكن معناه أن المسلم مأمور أن يفارق المشركين ولا يساكنهم. قوله: كون التوحيد أول واجب. وفي هذا رد على المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم على أن أول واجب عندهم هو أي شيء؟ النظر أو الشك. فهنا أفاد الشيخ أن أول واجب هو معرفة الله بالتوحيد، أن يوحد الله وأن يعتقد أن الله هو الإله، وهذا هو أول واجب. أما من يوجب الشك والنظر والاستدلال فهذا لم يوجبه الله ولم يوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة أن أول ما يبدأ به هو الدعوة إلى التوحيد، وقد ذكرنا ذلك. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. التاسعة أن معنى أن يوحد الله هو أن يشهد أن لا إله إلا الله بتحقيق ركني لا إله إلا الله: النفي والإثبات. المسألة العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرف ولا يعمل بها. أي شيء يعرف؟ قد يعرف لا إله إلا الله لكنه يقولها لكن لا يعرفها. كيف ذلك؟ كيف لا يعرفها؟ لأن أهل الكتاب يشركون بالله ويدعون أن مع الله إلها آخر. فاليهود يدعون أن عزيرا هو ابن الله، والنصارى يدعون أن عيسى هو ابن الله، وهو قال وهو لا يعرفها أو يعرفها وهو لا يعمل. قد يعرف اليهودي والنصراني أن لا يعلم معناها أن لا معبود إلا الله لكنه لا يعمل بها. وهذا يقع في كثير من ينتسب إلى الإسلام، فإن هناك من أهل الإسلام من يقول لا إله إلا الله وهو يشرك بالله عز وجل، وهذا وإن نطق بها فإنه لا يسمى مسلم، وإن نطق بها وعرف معناها ولم يحقق مقتضاها فإنه أيضا لا يسمى مسلم حتى ينطق بها ويعمل بمقتضاها ويحققها قولا وعملا. وفي هذا أيضا فائدة، أن الإسلام يدخل به العبد بالنطق بالشهادتين، أنه يدخل بالإسلام بالنطق بالشهادتين، وهذا باتفاق أهل العلم. من استطاع أن ينطق بالشهادتين ولم ينطق فإنه لا يسمى مسلما، وإن صلى وصاب وعمل بجميع أركان الإسلام لكن لم ينطق الشهادتين فإنه لا يسمى مسلم. أما إن كان عاجزا فهذا له حكم آخر. فلا بد بالنطق بالشهادتين حتى يصح إسلامه، إلا في حالة واحدة يلزمه أيضا مع النطق الشهادتين إذا كان من ينطق بها قبل ذلك، كالرافضة مثلا ينطقوا بالشهادتين فلا يدخل الإسلام حتى يتبرأ ممن يعبدون من دون الله عز وجل ويعتقدون بطلان عبادة التي يعبدون بها أولياءهم وأئمة أهل البيت اللي يعبدون من دون الله عز وجل وما يصرفون من الشرك لغير الله عز وجل، فإنهم يؤمرون بترك ذلك والتوبة إلى الله منه وأن يحققوا التوحيد. وكل من كفر بشيء فإنه لا يقبل منه الإسلام حتى يترك ذلك الشيء الذي كفر بسببه أو به ويتوب إلى الله عز وجل منه. المسألة الثانية عشر التنبيه على أن التعليم التدريج، وأي تعليم الناس يبدأ بالمهم فالمهم، وهذا ما قال ابن عباس: العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فكذلك هنا عند التعليم ينبغي على المعلم وعلى الداعية أن يتدرج مع من يدعوه ومع من يعلمه. فابن عباس ينقل هنا كما قال أن معاذ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ثم انتقل بعد ذلك إلى الصلاة، ثم انتقل إلى الزكاة، فتدرج في التعليم حتى يكون ذلك أدعى في الفهم وأدعى في العمل. المسألة الثالثة عشر مصرف الزكاة. هذا ذكر أن مصرف الزكاة من أين أخذها؟ فترد في فقرائهم، فأحد مصارف الزكاة الفقراء، وهذا بالإجماع، وهنا مسألة وهي أنه هل يجوز لأهل الزكاة أن يخرج زكاة خارج بلدهم؟ الصحيح أنها لا تجوز، الصحيح أنه لا يمسلم أن يخرج زكاة خارج بلده إلا إذا اكتفى أهل البلد من الزكاة، أو وجد من يقوم بأهل البلد. إذا وجد من يقوم بأهل من الفقراء من الأغنياء فيجوز المسلم عندئذ أن يخرج زكاة خارج بلده، أما إذا لم يوجد فالواجب أن يقدم فقراء البلد على غيرهم. أما إذا كان فقراء البلد فقرهم ليس بالفقر الذي بالفقر الشديد، وهناك من هو خارج أشد فقرا منهم، فإنه يقدم الأشد ولو كان خارج البلد مثلا لو كان أهل البلد منهم من لا يجد قوت يومه ولكنه يجد قوتا لكن لا يجد كفايته في اليوم، وهناك من لا يجد من الطعام شيئا وهو خارج البلد، فيقدم من لا يجد من الطعام شيئا على من يجد بعض طعامه ولو كان خارج. أما إذا تساووا في الحاجة فيقدم من في البلد على من هو خارج البلد. قوله الخامس عشر النهي عن كرائم الأموال، وهذا في المزكي الذي يأخذ أموال الزكاة ينهى عن اتخاذ كرائم من أموال الناس، أن يجتنب كرائم أموالهم، أن يأخذ من الوسط، لا يأخذ من العالي ولا يأخذ من الناس، وإنما يأخذ من أوساط أموال الذين يزكون أموالهم، ويتقي كرائم أموالهم، فإن ذلك من الظلم الذي يستجيب الله عز وجل دعوة المظلوم فيه. المسألة السابعة عشر الإخبار بأنها اتقاء دعوة المظلوم في قوله واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجاب ولو كان فاجرا. المسألة السابعة عشر الإخبار بأنها لا تحجب، أي دعوة المظلوم، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ليس بينه وبين الله حجاب. المسألة الثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسائر الأولياء من المشقة والجوع والوباء. المقصود بهذا أن علي رضي الله تعالى أصابه الرمد، والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشجرات، لكن أخذ هذه المسألة من قوله وكان ما رمد إصابه رمد، وعلي من سادات الأولياء. المسألة التاسعة عشر لأعطينا الراية على من أعلام النبوة، وين أي من أين أخذ هذا؟ ها؟ يفتح الله عليه. يفتح الله عليه هذه علم. العلم الثاني حب الله رسوله، لكن علم قال علم من أعلام النبوة، أي دلالة من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يفتح الله عليه، ثانية هذه ثانية يموت على ذلك، أي يموت على التوحيد ويموت على الإسلام رضي الله تعالى عنه، فهي علم من أعلام النبوة أن الله فتح على يده أولا، هذا هو دلالة وعلامة عليه وسلم أنه قال ليفتحن عليه غدا، ففتح الله عليه وشفى الله عليا لبصقه صلى الله عليه وسلم في عينه. المسألة العشرون تفنو في عينه علم من أعلامه أيضا، علم من أعلامه إيش؟ حيث أنه شفي علي رضي الله تعالى ببصق النبي صلى الله عليه وسلم، وبصق النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، ويجوز التبرك به لإقراره صلى الله عليه وسلم بذلك، لما كان الصحابة إذا بصق أخذوا بصاقه فمسحوا بها أجسادهم، فبصاقه مبارك صلى الله عليه وسلم كما هو في ذاته مبارك صلى الله عليه وسلم. المسألة الحادي والعشرون فضيلة علي في قوله يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله. الثاني الحادي الثاني العشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، أي انشغلوا عن بشارة الفتح بأي شيء أنهم كل يتمنى أن يكون هو ذاك الذي يعطى هذه الراية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وبشرهم بأنهم سيفتحونها غدا، فانشغلوا عن الفتح بمن ينال هذه المنزلة العالية التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي سيعطى الراية. المسألة الثالث والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنع من يسعى. أين ذلك؟ أن الصحابة داكوا لنيلها وعلي كان غائب، ومع ذلك الذي يعطيها هو من؟ الغائب، يعطيها الغائب. ولا يعني هذا الإنسان أن يترك الأسباب والسعي فيها، لكن يعني القدر ما قدر الله الذي سيكون، ولا يعني ذلك ترك الأسباب وعدم العمل بالأسباب. المسألة الرابع والعشرون الأدب في قوله على رسلك، أي عدم التعجل في القتال وعدم أخذ الناس مع أنهم كفار ومشركون ويهود، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي على رسلك، أي لا تبدأهم بالقتال حتى تدعوهم إلى لا إله إلا الله وإلى الإسلام. فكيف إذا كان المقاتل من يشهد لا إله إلا الله ويتهم في دينه ويتهم في ديانته على شبه وظنون لم ينزل الله بها من سلطان، بل أصبح نسأل الله عز وجل يقتل المسلم على الظن، على ظنه ممن يعمل تحت استخبارات معينة أو عميلا لجهة معينة، ويقتل على ذلك ويوصى بالردة والكفر وتستباح دماؤه وتؤخذ أمواله غنيمة وهو لم يزل على الإسلام. لا شك أن هذا من أعظم الظن، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان رسول يقول لعلي على رسلك وهو متجه إلى يهود خونة نقضة للعهود يسبون الله ورسوله صباح مساء، ومع يقول على رسلك، فكيف بأقوام يشهدون لله الله ويجاهدون في سبيل الله وينصرون الله عز ورسوله، ولكن قد يخالفون بعض يخالفونك في أمر من أمور الدين على مسائل يسعها الخلاف، ومع ذلك تجد من يستبيح دماءهم ويسفك دماءهم، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن هذا من أعظم الظلم، عافانا الله وإياكم من أن تتلوث أيدينا بدين مسلم يما بأقوالنا أو بأفعالنا. قوله الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، أيضا المسلم مأمور وقد فصلنا ذلك، إذا أن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال هي مشروعة مطلقة، مشروعة مطلقة ومستحبة مطلقة، سواء بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم يستحب أن يدعوهم الإسلام وأن يأمرهم بالإسلام قبل قتالهم. أما على الوجوب فلا يجب إلا من لم تبلغه دعوة الإسلام. المسألة السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، أي أنه مشروع أيضا إيش؟ دعوتهم، ليس مشروع أنه مشروع أيضا أنهم يدعون إلى الإسلام. من أين أخذها؟ كيف أخذ الشيخ هذه المسألة؟ أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. خيبر قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الإسلام ويعرفون أنه بعث وأنه يدعو إلى التوحيد، ومع ذلك أمر وسلم أن يدعوهم قبل قتال، لكن نقول الدعوة ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب والمشروعية. السابع والعشرون الدعوة بالحكمة بقوله أخبرهم بما يجب عليهم، أي تلطف أخبرهم بما يجب عليهم، ليس بالقوة والشدة والعنف، وإنما قال بالحكمة أخبرهم، أي من باب الإخبار والإعلام أنه يجب عليكم أن توحدوا الله وأن تشهدوا أن محمد رسول الله وأن تأتوا بأركان الإسلام. الأمر الرابع المسألة الثامنة المعرفة بحق الله بالإسلام، وحق الله بالإسلام هو الإتيان بأركان الإسلام الخمسة وبواجباته التي أوجبها الله عز وجل. التاسع والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد أنه خير له من حمر النعم. والثلاثون الحلف على الفتية، وهذا جائز، يجوز المسلم أن يحلف على الفتية وعلى مسألة يقطع بها وإن لم يؤمر بذلك. هذا أخذ من قولي والذي نفسي بيده لأعطين الراية رجل يحبه الله ورسوله، فحلف مع أنه ليس بما يوجب هنالك الحلف ولم يوصل بالحلف، فجاز ذلك أن يحلف الإنسان على الفتية، والله أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.